اللي عنده سؤال يسأل. اللي عنده سؤال يسأل. لا يصلي في منى الظهر قصرا، العصر قصرا، المغرب والعشاء قصرا. نعم. سائل يقول كيف يصلي حاد في منى؟ ويقول الشيخ بلان إن الحاد يصلي في منى لا ركعتين في الظهر، ركعتين في العصر، ركعتين في العشاء، دو ركعات عصر الشمس، دو ركعات فرب مغرب، تن ركعات فرب الظهر، دو ركعات فرب عشاء، قصر فرب قصر. يصلون الحاد في منى يصلون القصر تركي فرب قصر فرب ارتاد مغرب نعم نعم. الأسئلة الأخيرة. الأسئلة أمس. لا تصلون جماعة. الجماعة خلف الإمام الذين أنتم معهم. الأفضل الجماعة خلف الإمام. أبنا دير سؤال داك لأبنا حاضر أقايدر كنا سؤال داك لكرن. أمي ترجمة كربو إن شاء الله بإذن الله. كارا سؤال لايسك. আপনাদের যে কোনো সওয়াল থাকলে আপনারা করতে পারেন, শেষ জবাব দিবে, আমি তর্জমা করব, আমি তর্জমা করব। হ্যাঁ হ্যাঁ না يقول كثير من الحملات يحمل واحد دم واحد الذبيحة أضحية حق العجل ألزموهم يقول هذا والله ما هذا سائل يقول أن بعض الحملات إن لله يلزمهم بالدم. نقول لا يلزم الحاج إلا بما ألزمه الله عز وجل به أو ألزمه رسوله صلى الله عليه وسلم. المتمتع عليه هدي، وكذلك القارن إذا لم يكونوا من أهل مكة، لأن أهل مكة لا هدي عليهم، عفاهم الله عز وجل من ذلك، كما في قول الله عز وجل فدية، كما في قوله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فحاضرة المسجد الحرام لا هدي عليهم، أما الذين قدموا من غير مكة فالقارن والمتمتع عليه هدي الحج، أما أصحاب الحملات فلا يطاعون في إلزامهم الدم. لماذا يلزمون الحاج بالدم؟ لا يطاعون في ذلك، وعلى الحاج أن لا يطيع هؤلاء لأنهم ليسوا علماء ولا مفتين، بل قد يوجبون عليهم هذه الدماء من أجل رفع التكاليف عن أنفسهم. محترم حاضرين، আমাদের এই সওয়ালটা আপনারা সবাই শুনেন। হাজীদের উপরে একটি কুরবানি, হাজীদের কুরবানি, হজের কুরবানি, তমত্তু হজ করার ওয়ালা যেরকম আপনারা, আর কেরান হজ করার ওয়ালা, তাদের কুরবানি ওয়াজিব কয়টা? একটা কুরবানি, একটা কুরবানি, দুইটা যেটা বলতেছে একটা কুরবানি আর একটা দম, দমটা দিয়েন না। এইটা তাদের ফেডার কথা বলছে। হজর কুরবানি কয়টা আবার বলেন? একটা। হজর কুরবানি কয়টা? একটা। দমে শুকুর বলা হয় এটাকে, হাদিয়ে তামাত্তু, হাদিয়ে কেরান, একটা। যারা বলতেছে দুইটা তাদের কথা শুনিয়েন না, এবং পারলে ওজারত শুনিয়ে ইসলামিয়াকে ওজারত হজ ডিপার্টমেন্টকে জানিয়ে দিন ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। এক جيت من الجزائر، حابين باك نقول في البعثة تاعنا قالوا لنا تروحوا العرفة. طيب هي الأولى. لا ما هي مالها. ما فيها مالها. تروح يعني العرفة ترجع لنا ولا؟ أي اللي جايز. هذا السائل يقول صوت عالي شوي. السائل يقول أن الحملة ستذهب بهم إلى عرفة مباشرة، ولا يمرون على منى يوم التروية ولا يبيتون، فيها ليلة التروية؟ الجواب لا بأس بهذا، لا بأس، يجوز ذلك، ولكن المرور على منى والمبيت في ليلة عرفة هو من السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو ذهبت إلى عرفة مباشرة فلا شيء. أمادر عرب بيرات جيكاها كرسن هيدر كمباني هيدر حج ديبارمن هيدر كي عرب طريق عرفات لنهي جابه هيدر كي ميناتي نيبنا شيخ برسن سنة تهلو عرفات ميناتي جاوه عرب طريق طار بره نوي طريق نوي طريق عرفات جاوه كنت شيخ بلدس إذا كان الحملة ياخذهم إلا يوم التربية أو يوم التاسع إلى عربة لا بأس، يعني كنو شبيدا ناي كنو وشبيدا ناي. يقول يقول الأموال الكافر مثلا يمكن يصرف في المسجد في البناء في كذا كنو بدرب المسجد الكاذب بهوار راجع بكنا أموال الكفار هل يستفاد منها في المسجد؟ إذا تبرع الكافر المسلم بمال فلا غضاضة في قبوله إذا لم يؤدي هذا إلى تنازله عن دينه واعتقاده، ولكن الأولى ألا يجعل في أماكن العبادات كبناء المساجد يعني لا يستعمل. আমাদের এখানে একজন একবার সওয়াল করেছেন কোন বেধর্মীর টাকা মসজিদের কাজে ব্যবহার করা যাবে কিনা, কে সওয়াল করেছেন? এটা শেখ বলছেন আফজল হইল মসজিদে ব্যবহার না করা। আফজল হইল কি? বালা হইল। আফজল মানে কি? বালা হইল, উত্তম হইল যে মসজিদে বেসব বেধর্মীর টাকা মসজিদে ব্যবহার না করা। দ্বিতীয় নম্বর এহরাম অবস্থায় আছে, একদল যে জিজ্ঞাসা করছেন মানবেন যে এহরাম অবস্থায় সিগারেট খাওয়া যাবে কিনা, কেন লাগে কেমন লাগে তার জিজ্ঞাসা করেন। এগুল হাল ইদা খানু মাহরি কেমন লাগে? হাদা মুলাহাব আলা সুআল ইয়াকুল بعض الحجاج يدخن وهو محرم، فالجواب أن هذا من الفسوق الذي نهى الله عز وجل عنه بقوله فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، كذلك الحديث المتفق عليه من قوله عليه الصلاة والسلام الحج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه ليوم وليلته أمه، فالمدخن الحج فاسق وشرب محرما وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، والأعظم من ذلك نسأل الله العافية أن بعض الحجاج يدخنون وهم بجوار البيت على ساحات الحرم. الأخوة اللي يتكلموا استمعوا لنا. بجوار الساحات ويدخن، وقد رأيتم يعني بعض هؤلاء، فهذا من الفسق الذي يوجب التوبة. نعم. يكون عبد الله جبان جيجاشا كرسن يا إن شاء الله عمل شرط هوي جبان جيجاشا كرسن نا كل ده تشلته يا يكون دكان شيخ بلتسن الله رب العزة القرآن شريف من درشات فرمانسن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. شيخ بلتسن سيجاريت پان کراتا যে ফুসুকের মধ্যে شامل অনেক মানুষ ফুসুকের মধ্যে ফাসিকের মধ্যে খারাপের মধ্যে আল্লাহ বলতেছে হজ করবে লেকিন ফুসুক করবে না ফাসিকি করবে না। শেখ বলেন যে সিগারেট পান করাটা যে ফাসিকির মধ্যে শামিল, এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন মান হাজ্জা হাযাল বাইত ফলাম ইয়ারফুস ওয়ালাম ইয়াফসুক, যে এই ঘরের হজ করবে রাফাস করবে না এবং ফুসুক করবে না রাজা আমিন জুনুবিহি কয়ৌম ওয়ালাদাতুহু উম্মুহু, যে নিষ্পাপ হয়ে মার ফেরত থেকে যে দুনিয়াতে আসলো সেই রকম নিষ্পাপ হইতে পারবে যদি রফস আর ফুসু না করে। সে শেখ বলতেছেন কিন্তু সিগারেটের এই মামলাটা ফুসুকের মধ্যে সামিল হবে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আপনাদেরকে আমাদেরকে